الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق. رواه البزار بإسناده صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقربهم الملائكة. والمراد بالملائكة الذين لا يقربون هؤلاء الثلاثة هم ملائكة الرحمة، الملائكة التي تنزل بالرحمة وتنزل بالبركة على بني آدم. هذه الملائكة لا تقرب هؤلاء الثلاثة. أما الملائكة الحفظة فإنهم يكونون مع العبد في كل أحواله، يكتبون عمله كما هو عملهم الذي وكلهم الله عز وجل به، فالحفظة دائما مع العبد يكتبون عمله. أما هؤلاء الملائكة الذين لا يقربون هؤلاء الثلاثة فهم ملائكة الرحمة، الملائكة التي تنزل بالرحمة وتنزل بالبركة. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقربوا الملائكة. قال: الجنب. الجنب لا تقربه ملائكة الرحمة. والمراد بالجنب هنا الجنب الذي يمكنه أن يغتسل ولا يغتسل، يعني يقدر أن يغتسل على الاغتسال ولا يغتسل، فتجده يؤخر الطهارة، يؤخر الطهارة ويتهاون فيها، فهذا الجنب لا تقربه الملائكة. فالعلماء رحمه الله بيّنوا بأن المراد بالجنب ليس كل جنب، وإنما الجنب الذي يقدر على الطهارة، على أن يغتسل ولكنه لا يغتسل، يتهاون ويؤخر الاغتسال، فهذا الذي يتهاون ويؤخر الاغتسال لا تقربه ملائكة الرحمة. ولهذا الإنسان شرع في السنة أنه ربما أحيانا يكون جنبا من جماع أهله، فإذا به مثلا يكسل ويؤخر الاغتسال. هو لا يدخل في هذا الحديث، لكن من الجميل الذي جاء في السنة أنه يحرص على أن يخفف الجنابة، إذا أراد أن ينام يخفف الجنابة بأن يتوضأ. طبعا هذا الوضوء لا يمكن بعده أن يصلي به، لأنه لا بد من الاغتسال، لكن يتوضأ وينام تخفيفا، فهو جنب. إذا أراد أن يأكل، أراد أن يشرب، أراد أن ينام، يتوضأ ليخفف الجنابة. فإذا جامع أهله ونام وأصبح جنبا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا، فهذا لا يدخل في هذا الباب. لكن الذي يدخل في هذا الباب هو الذي يتهاون في الاغتسال، وربما بعضهم يتهاون حتى تفوته الصلاة وما يصلي الصلاة، فهذا الجنب لا تقربه الملائكة. والثاني قال صلى الله عليه وسلم: والسكران. السكران الذي شرب الخمر وذهب عقله، فهذا لا تقربه ملائكة الرحمة، لأن اقترى هذا السكران قد اقترف جريمة عظيمة، وهي فاتحة لجرائم وموبقات. يشرب الخمر فيذهب عقله فيقع في منكرات أخرى، ويشرب الخمر، وقد سمعتم الحديث ونحن في هذه الدروس حديث كثيرة سمعناها متعلقة بخطورة شرب الخمر والإدمان عليه، فهو مفتاح شر للوقوع في المنكرات. هذا من جهة، يشرب الخمر يزول عقله فيذهب إيمانه، ثم إذا أفاق يرجع إليه الإيمان كما سبق وبين ذلك أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن مدمن الخمر كعابد وثن، المقاربة بين الشرك وبين هذه الجريمة التي يشرب الخمر، كما جاءت الإشارة إليها أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قرن الشرك مع الخمر والعياذ بالله. كل هذه الأمور هي من أعظم الأسباب التي تمنع الملائكة، ملائكة الرحمة، من أن تقرب هذا السكران، هذا الذي أشرى شرب الخمر، لا تقربه ملائكة الرحمة. والثالث قال صلى الله عليه وسلم: والمتضمخ بالخلوق. المتضمخ بالخلوق، الخلوق المراد به الطيب، الطيب الذي له صبغ ولون من الزعفران، وهذا الطيب هو طيب النساء، هذا الطيب هو طيب النساء. فيأتي رجل ويكثر منه، وكيف عرفنا أنه يكثر منه؟ بقوله صلى الله عليه وسلم هنا: المتضمخ، يعني يكثر من هذا الطيب الذي هو خاص بالنساء. فماذا صنع هذا؟ هذا تشبه بالنساء، فلما كان متشبها بالنساء بالتمضخ بالخلوق الخاص بالنساء، فإن الملائكة لا تقربه، كما ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه في حظيرة القدس، ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه إياه في حظيرة القدس، رواه البزار بإسناد حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الخمر، والحقيقة هو هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى. هذا الحديث حديث قدسي، الله تبارك وتعالى يقول من ترك الخمر يعني لم يشربها وابتعد عنها واجتنبها كما أمر الله عز وجل، قال وهو يقدر عليه يعني يقدر، لا يمنعه شيء، لا يمنعه شيء، يمكن أن يأخذ الخمر ويشتري الخمر ويشرب الخمر ولا يشرب المسكرات، لا يمنعه شيء، فهو يقدر على شربها وتعاطيها، ومع ذلك فهو يتركها لله عز وجل لأنها محرمة، ولأنه يعلم بأن الله أمر باجتنابها فاجتنبها. فتأتي هذه البشارة، الله جل وعلا قال من ترك الخمر وهو يقدر عليه قال لأسقينه منه في حظيرة القدس. حظيرة القدس يعني الجنة، يعني الله جل وعلا يكرمه أولا بدخول الجنة، ويكرمه سبحانه وتعالى بشرب الخمر فيها، خمر الجنة التي لا تقارن بخمر الدنيا، يسقيه الله جل وعلا من، يعني لا يحرم من الخمر في الجنة إن دخل الجنة. قال ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه، ترك الحرير يعني ترك لبسه، لا وهذا بالنسبة للرجال، إن الله جل وعلا قد حرم لبس الحرير على الرجال، فيترك لبسه ويقدر عليه، قال جل وعلا لأكسونه إياه في حظيرة القدس، يعني لا يحرم منه في الجنة، ولباسه للجنة الحرير، فيلبس الحرير يكرمه الله بدخول الجنة ويلبسه أيضا الحرير. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يسقيه الله الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا، ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا، رواه الطبراني في الأوسط. هذا كالحديث السابق، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يسقيه الله الخمر في الآخرة، وطبعا لما تسمع يسقيه الله الخمر في الآخرة أين؟ في الجنة، يعني من سره أن يدخله الله جل وعلا الجنة ويسقيه الخمر، خمر الآخرة، خمر الجنة فيها، يسقيه الخمر فيها، قال صلى الله عليه وسلم فليتركها في الدنيا، فليتركها في الدنيا، لأن الله جل وعلا حرمها عليه. أما الذي يفهم من الحديث أن من شرب الخمر في الدنيا فإنه يحرمها في الآخرة، وقد جاء هذا في حديث صريحة مرت معنا، إذا شرب الخمر في الدنيا فإنه يحرمها في الآخرة. طيب إذا قلت لي حتى ولو دخل الجنة يحرم منها؟ نعم، هكذا قال بعض العلم، قال بأنه حتى وإن دخل الجنة فإنه يحرم من شرب الخمر ما دام كان يشربها ومات على ذلك، مات هو مؤمن لكنه يتعاطى الخمر والعياذ بالله والمسكرات، ومات من غير توبة مدمنا عليها، قلنا هذا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه إن شاء أدخله الجنة، إن شاء عذبه فعذب في النار فإنه لا يخلد فيها، ثم بعد ذلك مآله إلى دخول الجنة، إن دخل الجنة بعدها فإنه لا يشرب الخمر، يحرم منها، يحرم من الخمر. فإذا قلنا يحرم منها مع أن الذي يدخل في الجنة يأتيه كل ما يشتهيه، وكل ما يشتهي في الجنة فإنه يأتيه، لكن الخمر ينزع منه الاشتهاء فيصير لا يشتهي الخمر، فهذا وحرمانه منها فلا يشربها. ومن أهل العلم ولعل هذا أقرب قال يحرمها لمدة، يعني يدخل الجنة فلا يشرب الخمر لمدة ثم بعد ذلك لا يمنع منها. وطبعا إذا قلنا ينزع اشتهاء الخمر منه فلا يشتهيها ولا يحرم من الخمر مدة، هذا يدل على نقصان النعيم، يعني يدخل في الجنة ولكن ثمة نقص في النعيم، وأنتم تعلمون بأن الجنة درجات وأهلها يتفاوتون فيها وفي النعيم. قال صلى الله عليه وسلم ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركها في الدنيا، والكلام الذي ذكرته في الخمر ونفسه الذي يقال أيضا في الحرير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.